hükmü gısmı ya Ali söz muhidi. سيدنا يا محمد يا رسولا ونبي Thank you. نسعى الآية رضاك رضا إليك لك الآي رضاك رضا Thank you.

ألقاك في صحوي وفي غفواتي ألقاك في صحوي وفي غفواتي بالحق المجلجل في دمي في بسمة تأتي وفي بكواتي ألقى من حولي وبين جوانحي في زحمة الدنيا وفي خلوات فوز من حب وقال لزم هدى يا فوز من حب وقال لزم هدى في النوم من يرى مصبح ولي ولي الله فوز مهما حبا سيد الوجود من يراك يسود يا سيد الوجود وبالهنا موعود من طه نور الله. محمد الضامن مدح في كتاب الله. الجمال الجمال المكي الجمال المكي له شوقا فبكي الجمال المكي له شوقا فبكي لما شافت معانيك القلوب بصفوها تحيرت شهدت معانيك القلوب بصفوها فتحيرت في حسنك الأفكار من ألم الهجر إليك الفراق يا سالبي الحسن طيب القرار جنتي وروضة الجنة إن غبتنا الله مع قربك جنتي وروضة الجنة إن بعدتنا قلبي وفؤادي ونفسي وعقلي ودمي وعروحي أهل الغرى وتحيروا لما شافوك وكيف لا يحتاروا. والله عند الغال يلوم فيك وانا مالي يلوم فيك وانا مالي من حبك كيد وسالي من حبك كيد وسالي حبك عندي هو الأولى عندي أنت الوجيه جميل جمال بلا شبيه جميل بلا شبيه أعشقك أنا في من عليك الله صلى والله زين زين زين والله والله زين زين والله والله زين زين والله نظر حبيبي أوطان الله لا تعجبوا يا رفاقي إن سهرنا له اخترنا حبه مداح حبتي لا تعجبوا يا رفاقي ان سهرنا سهرنا له اخترنا اخترنا حبه مداح حبتي كل فؤاد عند رؤياك خمر الجلالة بكر من محيا يمت كل فؤاد الجلالة بكر من محياك أنا القديم بحبك والوفاء لكم ليلة الجمع ليلة الجمع قد شاهدت عيناك شاهدت عيناك لا صبر للصبر إن طال البعد به أنفاسه عنك منك الوصل إدراك المدائح إن المدائح إن المدائح مطايا نحو حضرته وصلوا بها كل زهاد ونساك إن المرائي في الغيبات حضراتها اعذر اخاك فلا لوم ولا عتب تعذره يوم اذا الرحمن وراك ان شفت ستم النبي في حسن طلعته فالعرش والفتح والايجاد هنا